وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اختلف العلماء في العقيقة هل تجب أم لا تجب، فجمهورهم أنها مستحبة لما جاء في بعض الروايات: من أحب أن يعق فعن الجارية شاه وعن الغلام شاتين. فلفظ من أحب يدل على الاستحباب وليس الوجوب، والذين قالوا بالوجوب استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل مولود مرتهن بعقيقته. فالذي يظهر أنها ليست واجبة لكنها مستحبة استحبابا أكيدا، فلا تترك لمن يسر الله له ذلك.